ومن شرب مسكرا فهل يعد فعله نقضا للوضوء؟ نعم، إذا زال شعوره هو أشد من النائم فينتقض وضوءه، والمغمى عليه كذلك، والمعقى البنج الذي يعطى المخدر لأجل عملية وما أشبه ذلك يزول شعوره فهذا ينتقض وضوءه.